والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث العصبة مع القرابة. من القرابة؟ باب ميراث العصبة من القرابة. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب ميراث العصبة من القرابة. عرفنا أن الإرث نوعان: فرض وتعصيب. فالفروض هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه فروض فرضها الله جل وعلا في كتابه العزيز. النوع الثاني العصبة، وهو من يرث بلا تقدير أو يأخذ ما أبقت الفروض ويسقط عند استغراق الفروض للتركة. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى: من القرابة، دليل على أن العصبة نوعان: عصبة بالقرابة وعصبة بالسبب. فالقرابة هم الأب وآباؤه وإن علوا، وأبناؤه وإن نزلوا، والابن وأبناؤه وإن نزلوا. هؤلاء عصبة بالقرابة أي بالنسب. والنوع الآخر من أنواع العصبة عصبة بالسبب، وهو المعتق ومن أدلى به. المعتق سواء أعتق للمرء هذا الموروث، أو أعتق أباه، أو أعتق جده، أو أعتق جد جده، فهم عصبة بالسبب وليس هناك بينهم نسب. باب ميراث العصبة من القرابة. العصبة من القرابة الذين هم الأب وآباؤه وأبناؤه، والابن وأبناؤه، وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى أدلى بالأب، يعني الأب والجد وجده وأبناء الأب وهم الإخوة، وأبناء أبنائهم وإن نزلوا، وأبناء الجد وإن علوا وهم الأعمام، وأبناؤهم وإن نزلوا، وأبناء أبي الجد وجد الجد وإن علوا، وأبناؤهم وإن نزلوا، والابن وأبناؤه وإن نزلوا بمحض الذكورية، وهم كل ذكر وارث غير الزوج والأخ لأم، لأن الزوج صاحب فرض والأخ لأم صاحب فرض. نعم. وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. الأخ لأم بينه وبين الميت أنثى، ابن الأخ لأم بينه وبين الميت أنثى، أبو الأم بينه وبين الميت أنثى، كل هؤلاء ليسوا من العصبة. جد الأم كذلك وهكذا. فهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. نعم. وهم الأب والابن ومن أدلى بهما من الذكور. وهم الأب أبو الميت وابن الميت ومن أدلى بهم من الذكور دون الإناث، هؤلاء العصبة الأب والابن، من أدلى بالأب وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وبنوهم وإن نزلوا، وأعمام الأعمام وإن علوا، وهكذا، أو أدلى أو الابن ومن أدلى به، الابن وابن الابن وابن ابن ابن الابن، وهكذا وإن نزل. نعم. فأحقهم بالميراث أقربهم. حقهم بالميراث أقربهم، إذا وجد عصبتان قريب وبعيد فلمن يكون الميراث؟ للقريب، وهم العصبة كما عرفنا أصول وفروع، في أيهما نبدأ؟ نبدأ بالأصول أم نبدأ بالفروع؟ الأقرب الأب أو الأقرب الابن؟ الأقرب الابن، لأن الله جل وعلا بدأ به في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ثم ذكر نصيب الأب وآبائه، فهم أصول وفروع، والفروع أقرب من الأصول ثم الأصول، فأحقهم بالميراث أقربهم، يعني أحقهم بالتعصيب، وإلا قد يأخذ الأب والجد الفرض ويسقط الفرع لأنه حجب من الميراث، لكن أحقهم بالتعصيب من هو؟ أقربهم. الأقرب الأصول أم الفروع؟ الفروع أقرب من الأصول، والفروع هم الأبناء وأبناءهم، والأصول هم الآباء وآباؤهم. نعم. ويسقط به من بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفقت الفروع فلأولى رجل ذكر. ويسقط به من بعد، فالأب يسقط به الجد، والجد يسقط به أبو الجد، وأبو الجد يسقط به جد الجد، وهكذا، والابن يسقط به ابن الابن، وابن الابن يسقط به من تحته، ومن تحته يسقط به من تحته، وكلما كان أقرب إلى الميت فهو الأولى بالتعصيب. فأحقهم الابن، قوله صلى الله عليه وسلم ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. عندنا فروض، زوج له فرض، وجده لها فرض، وهكذا لهم فروض، فيأخذ أصحاب الفروض فروضهم، وما بقي يكون للأولى. ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. نعم. فأحقهم الابن وابنه وإن نزل. أحقهم الابن، فالابن مقدم على الأب في التعصيب، لأن الأب له فرض وهو لا يسقط بحال، لكن ليس صاحب تعصيب مع وجود الابن، فالتعصيب درجات وجهات، البلوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة وبنوهم، ثم الدرجة السادسة التعصيب بالسبب وهم المعتق وقرابته. فأحقهم الابن وابنه وإن نزل، لأن الله تعالى بدأ بهم بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وكلمة أولادكم تشمل الذكر والأنثى، لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، بخلاف الإبن فهي للذكور خاصة والبنت للإناث خاصة. والله جل وعلا يقول: يوصيكم الله في أولادكم، فوصى بالأولاد قبل بيان نصيب الأب. والعرب تبدأ بالأهم فالأهم، العرب تبدأ بالأهم فالأهم، يعني إذا مات ميت وخلف أباه وابنه، التعصيب لمن؟ التعصيب للابن. والعرب تقدم الأهم، فالتعصيب الابن هو الذي يأخذ التعصيب، والأب يأخذ الفرض المقدر له في كتاب الله. ثم الأب، ثم الأب بعد الابن وأبناؤه، الابن وأبناؤه، ثم يأتي دور الأب بعد هذا، لأن سائر العصبات يدلون به. العصبات منهم من يدلي بالأب ومنهم من يدلي بالابن، فالأكثر الجهات يدلون بالأب، فأولهم الأب بعد الابن، لأن الابن يدلي به بنوه فقط، وأما الجد الأب فيدلي به أبوه، ويدلي به أعمامه، ويدلي به أجداده، ويدلي به أولاد أبناء أولاده، وهكذا أبناء بنيه، فيدلي به عدد، فهو بعد الابن مباشرة الأب، لكون أكثر العصبة يدلون بالأب. نعم. ثم الجد أبو الأب وإن علا. الجد أبو الأب وإن علا، وش معنى وإن علا؟ يعني سواء كان أبو الأب أو جد الأب أو جد جد الأب وهكذا، وإن علا، فيقال مثلا ابن ابن ابن ابن ابن ابن، يقال ابن ابن وإن نزل، لأن ابن الابن نزول، ويقال أبو الأب وإن علا، يعني صار أبو الأب أو جد الأب أو جد الجد ونحو ذلك. لأنه أب، لأنه أب بالنسبة للجد وجد الجد، كلهم يطلق عليهم بأنهم آباء. نعم. ثم بنو الأب وهم الإخوة. ثم بنو الأب وهم الأخوة. بنو الأب يقدمون على بنو إخوان الأب وبنو أعمام الأب، يعني كل ما كان أقرب للأب فهو مقدم على من كان أبعد، فأولهم بعد الأب مثلا بنو الأب وهم الإخوة، ثم بنو بنيهم وهم بنو الإخوة، ثم وإن نزلوا ثم يأتي إخوان الأب وهم الأعمام. نعم. ثم بنوهم وإن نزلوا، يعني بنو الإخوة. نعم. ثم بنو الجد وهم الأعمام. بنو الجد هم أخوان الأب، فهم يلون أبناء الأب، يليهم أبناء الجد وهم أعمام الميت. نعم. ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنوهم وإن نزلوا، يكون ابن ابن ابن عم أب، ابن ابن عم جد وهكذا. ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب. ثم بنو الجد وهم أعمام الأب. بنو الجد يعني إخوة الجد، يعني أبناء الجد يصيرون أعمام للأب، لأن الأب ابن للجد وهؤلاء إخوانه. نعم. ثم بنوهم وإن نزلوا. نعم. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه. لا، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب، ثم بنوهم وإن نزلوا. نعم. وعلى هذا، وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه. انظر، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وأقرب منه. يعني أبناء يدلون بالأب وأبناء يدلون بالجد، أيهما أولى بالميراث؟ اللي يدلون بالأب. أبناء يدلون بالأب وأبناء يدلون بجد الجد، أيهما أولى بالميراث؟ أبناء الأب. أبناء الجد وأبناء جد الجد، أيهم أولى بالميراث؟ أبناء الجد. وهكذا. وعلى هذا، وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم. انتبه لهذه، هذه قاعدة مهمة. أحيانا يأتي ابن عم أب، ابن عم أب مع ابن ابن ابن ابن ابن أخ، ابن أخ نازل كثير وابن عم أب قريب، أيهما أولى بالميراث؟ ابن الأخ وإن نزل، لأنه يدلي أقرب إلى الأب أقرب. فلا يرث، هذه قاعدة، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أنزل منه، يعني من يدلي بالأب مباشرة وإن كان بعيد نازل فهو مقدم على من يدلي بالجد وإن كان مباشر، مثل ابن جد، ابن جد. وش يصير هذا ابن الجد؟ يصير عم للمتوفى، ابن الجد عم للمتوفى مباشرة، مباشرة عمه مع ابن ابن ابن ابن ابن أخ، أيهما أولى؟ ابن الأخ وإن نزل على ابن الجد وإن كان قريب من المتوفى. فهذه مهمة وقد تخفى على كثير، يقول هذا قريب ابن عم، أبوه وأبوه سوا إخوة، وهذا ابن ابن ابن ابن أخ بعيد. فهذا الأخ ابن الأخ مقدم لأنه يدلي بأب أقرب، يدلي بالأب وذاك يدلي بالجد. وعلى هذا، وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم. وأولى ولد كل وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، أقربهم إليه ابن ابن جد وابن ابن ابن ابن جد، أيهم؟ الأول، لأنه أقرب. فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأب وأم، فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان أقوى، يسمى بالقوة لأنه يدلي بالأب والأم وذاك يدلي بالأب. فمثلا ابن أخ لأب، انتبه، ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، أيهما أولى؟ الأول، لأنه أقرب. فإذا استووا كانوا في القرب سواء، نظرنا للقوة الذي والشقيق من لأب، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، أيهم؟ ابن الأخ الشقيق لأنهم متساوين. ابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن الأخ لأب مقدم لأنه أقرب، وكلما كان أقرب فإنه يقدم. فإذا استووا في القرب فيقدم الشقيق صاحب القوة. فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأب وأم، لحديث علي رضي الله عنه أنه الأقرب الأقوى مقدم على من كان شقيق، مقدم على من كان لأب إذا استوت درجتهم. وأما إذا كان ابن الأخ لأب أقدم فإنه يقدم على ابن الأخ الشقيق النازل عنه، لأن الشقيق ولأب هذا تميز بالقوة دون القرب، كلهم أبوهم واحد متساوين في الأب فيكون أقوى، لكن إذا كانوا ما هم متساوين في الأب، أولاد الإخ الأخ الشقيق أنزل من أبناء الأخ لأب، فيقدم ابن الأخ لأب المتقدم، لحديث علي رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقسم هلك هالك عن عم وأب، المال للأب وليس للعم شيء، أليسوا كلهم عصبة؟ بلى، لكن أقرب الأب أقرب من العم. هلك هالك عن أخ وابن أخ، المال للأخ لأنه أقرب. هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، أخ لأب وابن أخ شقيق، المال للأخ لأب لأنه أقرب. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، المال لابن الأخ الشقيق وليس لابن الأخ لأب شيء. ينظر عند التساوي يميز الشقيق على اللأب، وعند عدم التساوي ينظر إلى الأقرب. والشقيق ولأب هذه تأتي في الإخوة وبنوهم، وتأتي في الأعمام وبنوهم فقط، تأتي في الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، يقال شقيق أو لأب. وأما الإبن فما يقال ابن شقيق، وكذلك الأب وكذلك الجد. هلك هالك عن أبي أب وجد أب، المال لأبي الأب لأنه أقرب. هلك هالك عن عم وابن ابن ابن ابن أخ، ابن الأخ لأنه أقرب، أقرب بالنسبة لآبائه، فلا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب. هلك هالك عن ابن جد، ابن جد وابن ابن ابن ابن عم، المال لابن العم وإن كان نازل، لأنه يدلي بالأب وذاك يدلي بالجد. هلك هالك عن ابن ابن عم جد وابن ابن ابن ابن ابن عم أب، لمن كان بالأب. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وأخ شقيق، المال للابن وإن نزل. هلك هالك عن جد وجد جد، المال للجد وهكذا. مسألة الأعمام قد يغلط فيها بعض الناس، إذا قيل له ابن عم أب، ابن عم أب قريب، مع ابن ابن ابن ابن أخ لأب، ابن الأخ مقدم لأنه يدلي بأب أدنى، فمن أدلى بالأب فهو مقدم على من أدلى بالجد، ومن أدلى بالجد فهو مقدم على أب الجد، على من أدلى بأب الجد، ومن أدلى بأب الجد فهو مقدم على من أدلى بجد الجد. مثل ما يقال مثلا هلك هالك عن اثنين من أقاربه البعيدين، لكن واحد يتصل معه بالنسب بأبيه، والآخر يتصل معه بالنسب في جده، أيهما الذي يرث؟ ما الذي يتصل بالنسب معه بأبيه. هلك هالك عن ابن وأب، المسألة من ستة. للأب فرض له السدس، والباقي للابن. هلك هالك عن ابن وجد، المسألة من ستة، للجد السدس واحد وللابن الباقي. هلك هالك عن أب وبنت، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللأب السدس فرضا، وله الباقي اثنان تعصيبا. في هذه الحال يرث الأب فرضا لوجود الفرع الوارث، ويرث تعصيبا لعدم وجود عصبة أقرب منه، يجمع بين الفرض والتعصيب. هلك هالك عن جد جد وابن ابن ابن ابن، المسألة من ستة، لجد الجد السدس واحد، والباقي لابن الابن وإن نزل تعصيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.